التقى رئيس الإدارة لشؤون أمريكا في وزارة الخارجية الكورية اليوم الخميس برئيس فرع وكالة AP الأمريكية لدى بيونغ يانغ في زيارة كوريا، وأجرى معه حديثا بشأن الوضع الأخير لشبه الجزيرة الكورية. إجابة عن سؤاله المتعلق بالوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية، أكد أن أمريكا ارتكبت مؤخرا الجرائم الكبرى المتمثلة في انتهاك كرامتنا العليا حتى تجاوزت الخط الأحمر في المجابهة الشاملة معنا وأعلنت الحرب علينا، وأن الرد على ذلك بأقصى تشدد في هذه الأحوال هو حقنا العادل. وقال إن التحركات الأمريكية الأخيرة مثل إدخال المدخرات الاستراتيجية باستمرار في محيط شبه الجزيرة الكورية واتخاذ القرار بنشر السادو في كوريا الجنوبية تجعلنا نتنبأ بأن أمريكا تحاول اكتراث أعمال منقطعة النظير إبان المناورات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في آب المقبل. وأشار إلى أن أمريكا ستتحمل تماما كل المسؤوليات إذا وقعت حادثة لا يريدها أحد في شبه الجزيرة الكورية بمناسبة المناورات العسكرية المشتركة، وأوضح أننا على استعداد لأي إجراء فيزيائي. ونوه بأنه لو لم تقم أمريكا بإلغاء سياستها المعادية لكوريا والحادفة إلى تقويض نظامنا، فإن إجراءاتنا الحازمة للرد على ذلك ستستمر.